أحد المواطن في سورة البقرة ذكر الله عز وجل أدلة على البعث، فذكر خمس مواطن في سورة البقرة أمات الله فيها أقواما ثم أحياهم في هذه الدنيا. الموطن الأول هذا، قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، أي في الدنيا. والموطن الثاني، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، الآية في قصة القتيل، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. والموطن الثالث، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. والموطن الرابع، قصة صاحب الحمار أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، الآية، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. والموطن الخامس، قصة إبراهيم عليه السلام مع الطير، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، الآية. فهذه خمس مواطن أمات الله فيها بعض المخلوقات ثم أحياها في هذه الدنيا، وكان هذا من الحجج التي تدل على البعث، فإن الله عز وجل سيبعث الخلق يوم القيامة جميعا.